الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقاء ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، يعني عن ابن عمر، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. يقول: إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم يعني أوقاتم عقود البيوع، وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض، فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن، والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المثمن. طيب، وقوله بالعينة، العينة فعلة، يعني على وزن فعلة، من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما. والمراد به بالعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدا، سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي. مثال ذلك: باع عليه سيارة ب20,000 إلى مدة سنة، ثم عاد فاشتراها منه نقدا ب15,000، فإن هذا بيع عينة. وسمي بذلك لأن المشتري لم يرد السلعة، وإنما أراد العين، أي النقد، النقد لينتفع به. ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من اشتراها منه بنقد، فكأنه لم يقصد هذه السلعة، وإنما قصد الثمن دراهم، فلهذا سمي بيع عينة. هذا بيع محرم لأنه رتبت عليه عقوبة، وإنما كان بيع محرما لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة، والحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات. الوصف الثاني: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهاتان الجملتان متلازمتان، لأن قوله أخذتم أذناب البقر يعني للحرث عليها، فإن الحارث على البقرة يكون وراءها يسوقها فيأخذ بذنبها ويسوقها. رضيتم بالزرع يعني زرع الأرض الذي حرثتم عليها أو حرثتم بها على هذه البقرة. وتركتم الجهاد يعني لم تجاهدوا في سبيل الله، لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم، ركنتم إلى الخلود ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل. والغالب أن هذا ملازم لهذا، يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله، الغالب أنه يترك الجهاد لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه. قال: إذا حصلت الأربع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين. سلط الله عليكم ذلا يعني ضربكم بذل، والذل ضد العز، صرتم أذلة أمام الناس حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى إقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل. لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام، لكنه يخرج عن كمال الإسلام كما هو معروف. هذا حديث فيه الوعيد الشديد على من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: التحيل في بيعهم على المحرم على الربا، والثاني الرضا بالحرث وأذناب البقر عن الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول: هي ثلاث ولا أربعة؟ إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، أربعة، لكن فيها شيء ملازم للشيء. إذا حصل هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجو إلى دينه. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم بيع العينة، وهي كما وصفت لكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، مثل أن يبيع سيارة بعشرين ألفا ثم يشتريها من مشتريها بخمسة عشر ألفا نقدا، هذه عينة. طيب فإن اشتراها من غير مشتريها، يعني بأن باعها الذي اشتراها منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني، فإن هذا ليس من العينة، لأنه ليس فيه حيلة إلا أن يكون هناك مواطأة بأن يقول البائع الأول للمشتري بعها على فلان فأشتريها منه، فإن الحيلة لا تنفع. طيب فإن باعها بعد أن تغيرت صفتها ثم اشتراها البائع بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة، فهل هذا جائز؟ ينظر بالنقص، إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فإن هذا لا بأس به، مع أن الورع تركه لئلا ينفتح الباب. مثاله باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى سنة، ثم حصل عليها حادث فنقصت قيمتها خمسة ألاف فاشتراها بخمسة عشر ألفا، فهل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، لكن مع ذلك الأورع تركه والأحوط لئلا يكون ذريعة إلى بيع العينة. طيب فإن اشتراها بأقل لنقص السعر لا لفوات صفة، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، يعني مثل أن كانت تساوي عشرين ألفا لكن نزل السعر فاشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل، فالظاهر أن ذلك لا يجوز وإن اختلف السعر، لأنه حيلة، حيلة ظاهرة. طيب فإن اشتراها بمثل ما باعها به فهذا لا بأس به، لأنه من الجائز أن يبيع عليه بعشرين ألفا إذا سنة وهي تساوي خمسة عشر ألفا ثم ترتفع الأسعار فتكون تساوي عشرين ألفا نقدا فاشتراها بعشرين ألفا يعني بمثل ما باعها به، فإن هذا لا بأس به. فصارت مسائل العينة الآن لها عدة صور، صور جائزة وصور ممنوعة. الممنوعة أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه، أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه لنقص السعر، هذه الثنتين لا تجوز. أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها أو غزال في حيوان، فهذه جائزة ولكن أولى تركها. طيب الرابعة أن يشتريها بمثل ما باعها به، فهذا جائز لأنه ليس فيه محذور. الخامسة أن يشتريها بأكثر مما باعها به، فهذا أيضا جائز من باب أولى لأنه ليس في ذلك محذور. نعم، هذا الحديث اللي شرعنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر. العينة قلنا هي أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. نأخذ الفوائد، من فوائد الحديث التحذير من التشاغل ببيع العينة لقوله إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة. وهل هذا التحذير على سبيل التحريم أو على سبيل الإرشاد؟ نقول هو على سبيل التحريم. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من أنه حيلة واضحة قريبة على الربا، حيلة واضحة قريبة على الربا، لأنني إذا بعت عليك هذه السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم رجعت فأخذتها من ب15,000 نقدا كأنما أعطيتك 15,000 نقدا بإيش؟ ب20,000 إلى سنة. وهذا حيلة، ولهذا قال ابن عباس فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حرير يعني خرقة، وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا. طيب، من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، مثل أن يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر، فهذا لا بأس به لأن الحياة فيه بعيدة. وتعرضنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة أو اختلفت القيمة فهل هذا مؤثر أو لا، وذكرنا 5 صور. نعم. طيب، من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. طيب، ومن فوائد الحديث أن الجهاد واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه بأن الله يصيب الأمة بذل لا ينزعه حتى يرجع إلى دينه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلمين أن لا ينهمقوا في طلب الدنيا لأنها تشغلهم عن الآخرة، وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه ينسي الإنسان ذكر الله عز وجل. ونحن الآن في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا، فكثر التحيل عليها بالربا، وكثر التحيل عليها بالميسر، وكثر التحيل عليها بالأسهم. ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل، لأنهم انشغلوا، شافوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قريب فانهمكوا في الدنيا وصار هذا أكبر هم، اشتر كذا، اشتر الليرة الفلانية، اشتر الدينار الفلاني، اشتر، حتى صار الناس كأنهم ماديون. ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء لم يبقى للشيء الآخر محل، فإذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله، وصار الإنسان ليس له هم إلا الكسب. ولكننا نحمد الله أيضا، نحمد الله على كل حال، ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصفقات إلا بعد السؤال، وهذا شيء لا شك أنه من نعمة الله، إنما فتح هذه الأبواب للناس، فتح باب الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. هذا الحديث كثير من العلماء ضعفه، كثير من أهل العلم ضعفه كما يفيده كلام الشارح رحمه الله. ولا شك أن معناه إذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح، فإن الناس إذا تركوا ما أوجب الله عليهم من الجهاد وتشاغلوا في الدنيا عنه تشاغلوا بالدنيا عنه فإن هذا من أسباب الذل والهزيمة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أرادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها حصل من الهزيمة ما حصل، فكيف بغيرهم؟ فالمعنى للحديث صحيح لكن أسانيده ضعيفة. طيب، سبق لنا في الشرح أن قلنا إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله من الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح، بل قد يكون أفضل منه. لأن الحاجة إليه عامة للمسلمين وغير المسلمين، حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنة، فهم في حاجة إلى أن يقوموا على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب. أهدى له، يقول: من شفع لأخيه شفاعة. الشفع مأخوذة من لفظها، وهي جعل الواحد اثنين. قال الله تعالى: والشفع والوتر. فالشفع ضد الوتر، يعني جعل الشيء اثنين، وهي أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول: لو شفعت لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة. ومثال الثاني: أن تشفع لشخص يريد أحد أن يظلمه فتدفع عنه المظلمة، هذه دفع ضرر. إذن فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهي أي الشفاعة على حسب المشروع فيه، إن كانت في خير فهي خير، وإن كانت في شر فهي شر. فمن شفع لأخيه ليتوصل إلى باطل فهي شر، ولهذا حرمت الرشوة. ومن شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة قد تكون سيئة قد تكون حسنة. فقول عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة، المراد بها الشفاعة في الخير. الشفاعة في الخير قد تكون واجبة، كما لو شفع الإنسان لشخص في دفع ظلم عنه فإن الشفاعة هنا واجبة، لأن الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع، حتى وإن لم تطلب منه الشفاعة، إلا إذا علم رضا المظلوم فإنه لازمه أن يشفع. لكن إذا علم أنه لا يرضى كما هو الغالب وهو يستطيع أن يشفع، فالواجب عليه أن يشفع. أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه حصول مطلوب، فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير، يؤجر الإنسان عليها، كما لو طلب شخص منك أن تشفع له في حصول أمر يرغب فيه وهو لا يضره شرعا. فهنا نقول الشفاعة سنة وفيها خير لكن ليست بواجبة، بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم رضا المظلوم. أما الشفاعة السيئة فهي حرام، وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يشفع لأحد فيها، لأنه يكون معينا له على باطل. مثال ذلك: رأيت أن شخصا قد هيئ لشغل منصب من المناصب، فجاءك رجل وقال: يا أخي أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب. فهنا لا يجوز لك أن تشفع له. لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق، والسابق أحق. اللهم إلا إذا علمت أن السابق ليس لأهل، وأنه ربما يولى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل، فحينئذ لا بأس أن تشفع لهذا الرجل إذا كان أهلا، لأنك في هذه الحال مصلح، تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي يريد أن يشغلها. الحاصل أن الشفاعة بالحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية، يعني أعطاه شيئا في مقابل شفاعته، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المراد تبابا عظيما من أبواب الربا الربا اللغوي، وهو الزيادة دون الربا الشرعي، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة، لأن الربا الشرعي الذي هو الزيادة في أشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا، لكن الربا اللغوي نعم ينطبق عليه. كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة حسنة بالشفاعة لأخيه، فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما كان حصله بالشفاعة. ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها، فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانا محضا، فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل، ويكسب إيش؟ المال الذي أهدي له، وهذا زيادة، زيادة وربا. هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح الحديث. أما إذا لم يصح كما قال المؤلف في إسناده مقال فقد كفينا إياه، لكن إذا صح فهذا هو المراد. ثم يقال أيضا إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ الهدية لأنه قد قام بواجب، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا ماليا عن قيام بواجب لأنه ملزم به من قبل الشرع، فكيف يأخذ شيئا على أمر هو ملزم به؟ وهذا وجه آخر لكون هذه الهدية إيش؟ ربا، أي زيادة على ما كان يستحقه هذا الشافع. وقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه، هل المراد أخوة النسب أو أخوة الدين؟ الثاني، وهو أيضا مبني على الغالب، فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم، قد يشفع لغير المسلم لأن ذا الذمة له حق وحماية، فإذا رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع ظلم عنه كنت مأجورا بذلك، لأنك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمة الذي بين المسلمين وبين هذا الرجل الذم، فيكون تقييدها بالأخوة لأخيه من باب التغليب وليس من باب القيد. من فوائد هذا الحديث جواز الشفاعة، ووجهه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره إياها، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل على حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والأصول المرعية. فإذا شفع في أمر باطل إيش؟ كانت الشفاعة باطلة وحراما إذا كان حرام، ولكن المراد الشفاعة في الخير. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ هدية، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالربا يراد به التنفير منها. وكذلك من شفع لأخيه في غير الواجب فإنه لا يأخذ على ذلك هدية، لما أسلفناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يستحقه. طيب، فإن قال قائل ما تقولون فيما لو طلب إليه الشفاعة وقال له المطلوب أنا لا أشفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل؟ فهذا يجوز، تأمل لا تتعجل في الإجابة، التفصيل عند بعض الناس كالقولين عند ابن جني. أقول إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه الشفاعة ولم يحصل بها منا من الشافع، بل هي معارضة وإجارة، إجارة قال ما أشفع لك إلا بكذا وكذا، ما لم تكن الشفاعة واجبة. إن كانت واجبة فإنه لا يجوز له أن يقول لا أشفع إلا بكذا. لماذا؟ لأنه واجب ملزم به من قبل الشرع، مثل أن يشفع له في دفع الظلم عنه أو حصول واجب له. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. طيب، يقول عبد الله بن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعنه أي قال لعنة الله عليه، وهو خبر بمعنى الدعاء أي دعا عليه باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى لإبليس وإن عليك اللعنة، وفي آية أخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أي أنها حقت عليه اللعنة وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله أبد الآبدين، لأن قوله إلى يوم الدين لا يقتضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه، لكن من لعن إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين، نسأل الله العافية. طيب، لعنة أي داعى عليه باللعنة أي بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. الراشية والمرتشي، الراشي باذل الرشوة والمرتشي آخذ الرشوة، والرشوة بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة، مثلثة الراء كذا. طيب، يعني تقول رشوة فيكون صحيح، رشوة صحيح، رشوة صحيح، مثلث الراء يقال مثلث الراء ويقال بالمثلثة، وبينهما فرق. إذا قيل مثلث الراء باعتبار الحركات، وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط، باعتبار النقط. فالساء نقول فيها مثلثة، ورشوة مثلا نقول بتثليث الراء. نعم، ما هي الرشوة؟ الرشوة في الأصل العطاء، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، هذا الرشوة، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، مأخوذة من الرشا، الرشا الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا، لأن الرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصوده إلى الماء. ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه الرشوة التي تبذل إيش؟ للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، وأكثر ما تكون في المحاكمات، أكثر ما تكون في المحاكمات. يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئا ليحكم له بما يريد، بما يريد من باطل، فهذه الرشوة. وكذلك يبذل الإنسان في غير القضاء أيضا، يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. فالقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه المحرمة. وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ، حلال بالنسبة للباذل، كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به. إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بعيش، إلا ببذل، بذل المال، فبذل المال ليصل إلى حقه، فهذا ليس حراما عليه، بل له الحق في ذلك، والإثم على الآخر، الإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى، لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس، وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة، كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة. يأخذون بالقاعدة الأصيلة الأصلية الثابتة الراسخة عند العامة، وهي ادهن السير يسير. نعم، عرفتم هذه؟ أين؟ يعني ما يمكن أنه يصير أمرك وسهل إلا إذا دهنت السير. نعم، وإذا دهنته كثيرا يمشي يسرع، وإن دهنته قليلا يمكن تقطع. على كل حال، أقول إن الإنسان الذي يبذل الشيء ليتوصل إلى حقه أو دفع الظلم عنه ليس عليه إثم، بل الإثم على الآخر، وقد نص على ذلك أهل العلم،